أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل له ولا تستعجل لهم كأن بما نزل على صل على محمد وهو الحق من ربهم فهل يهلك إلا القوم الفاسقون القوم الفاسقون الذين كفروا أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد فهل يهلك إلا القوم الفاسقون القوم الفاسقون الذين كفروا وصدوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد كفر عنهم سيئاتهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى فشدوا الوثاق فإما من بعد ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثقلتموهم فشدوا فشدوا الوثاق فإما من بعد ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة سيهديهم ويصلح بالهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة أقدامكم يا أيها الذين والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا ذلك بأن والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام يتمتعون ويأكلون كما وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم ف فلا ناصر له فمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا مثل الجنة التي وعد المتقون Oh. الرحمن الرحيم